أهلا بكم أيها الأعزاء. إذا مع القرآن نقضي وإياكم هذه الساعة، حيث نقدم مجموعة من التلاوات المتنوعة بتقديم مختصر لكل قارئ وبيان للمعنى الإجمالي للآيات. في هذه الحلقة معنا مجموعة من التلاوات الأولى من تلاوات الحرمين، وهي للشيخ علي بن عبد الله جابر رحمه الله، ومن ثم فقرة التلاوات المجودة وهي للشيخ محمد الليثي، ومن ثم فقرة صغار القراء وفيها قراءة للقارئ الناشئ حافظ عبد الله المأمون، ونختم بفقرة القراءات العشر وقراءة للشيخ حسن صالح. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. إذن نستهل هذه الحلقة بفقرتنا الأولى وهي من تلاوات الحرمين. هنا قراءة للشيخ القارئ علي بن عبد الله جابر، وهو من مواليد 1373 للهجرة بمدينة جدة، وثم انتقل به والده إلى المدينة وبها نشأ وتلقى علومه وحفظ القرآن ولم يتجاوز 15 من عمره. حصل على درجة الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء، وعمل أستاذا للفقه المقارن بجامعة الملك عبد العزيز. أما المصلين في المسجد الحرام عام 1401 في صلاة التراويح والتهجد لمدة عامين، ثم من عام 1406 إلى عام 1409 للهجرة، توفي رحمة الله عليه سنة 1426 من الهجرة. هنا تلاوة له لسورة الفاتحة ومن سورة النساء. حوت سورة الفاتحة معاني القرآن واشتملت على مقاصده الأساسية، فهي تتناول أصول الدين وفروعه، العقيدة والعبادة والتشريع والأخبار، فهي كالأم بالنسبة لباقي السور الكريمة. وبينت الآيات التي ستتلى من سورة النساء الأساس الذي يقوم عليه الحكم في الإسلام، فذكرت أن العدل والأمانة هما الدعامتان الراسختان اللتان يقوم عليهما الحكم في الإسلام، ووجهت المؤمنين لطريق السعادة بطاعة الله ورسوله. ثم أخذت السورة الكريمة في توبيخ المنافقين وذكر صفاتهم التي يجب الحذر منها، وساقت البشارات السارة للمؤمنين الصادقين، ثم حددت الآيات قواعد القتال وطريق النصر، وأوجبت أن تكون الحرب لغرض شريف. إذن من سورة الفاتحة ولآيات من سورة النساء نستمع إلى هذه التلاوة ضمن فقرة تلاوات الحرمين للشيخ علي بن عبد الله جابر. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم،

وحكمهم وأقوالهم، ويتحدث عن الرؤيا المفزعة التي رآها ملك مصر في ذلك الوقت، وكيف أن حاشيته عجزت عن تفسيرها، لكن يوسف الصديق عليه السلام فسرها تفسيرا صحيحا أعجب الملك وحمله على دعوته للالتقاء به، إلا أن يوسف عليه السلام أبى الالتقاء به إلا بعد أن يحقق الملك في قضيته ويعلن براءته على رؤوس الأشهاد. إذا نستمع إلى هذا المقطع من سورة يوسف ضمن فقرة التلاوات المجودة للشيخ محمد الليثي. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بعد ذلك سبع وقال الملك ائتوني به. فلما كان ذلكم هو القارئ الشيخ محمد أبو العلاء الليثي ضمن فقرة التلاوات المجودة لآيات من سورة يوسف. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن حياكم الله مجددا أيها الأعزاء، ولازلنا وإياكم في هذه الساعة مع القرآن الكريم في تقديم التلاوات المتنوعة إلى الفقرة الثالثة، وهي فقرة صغار القراء، وفيها قراءة للقارئ الناشئ حافظ عبد الله المأمون، وهو من دولة بنغلاديش، صغير في عمره لكنه كبير بحفظه للقرآن بجمال صوته وروعة تلاوته، فاز بمسابقة أصغر حافظ على مستوى العالم والتي أقامتها الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم في شهر رمضان الماضي. نقدم تلاوة له من سورة البقرة من الآية 24 بعد 100. في الآيات بيان فضائل البيت الحرام حيث جعله الله مثابة للناس، أي مرجعا ومآبا لهم وقت الحج يجتمعون فيه ويتفرقون عنه، وجعله الله آمنا مطمئنا، من دخله كان آمنا. وأمر سبحانه وتعالى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام بتطهير البيت من الأوثان والأدناس لمن يطوف به ويقيم عنده ويركع فيه ويسجد. ودعا إبراهيم ربه أن يجعل مكة البلد الحرام في أمن وطمأنينة، وأن يرزق أهلها أطيب الثمرات وأحسن خيرات الأرض. وأخبر الله تعالى أن من يعرض عن دين إبراهيم عليه السلام الذي هو الإسلام لله تعالى فهو سفيه جاهل. وفي التذكير بهذا فائدة في تقرير دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها مبنية على أصول ملة إبراهيم الذي تحترمه العرب وأصحاب الأديان السابقة. إذن لآيات من سورة البقرة نستمع إلى هذه القراءة ضمن فقرة صغار القراء للقارئ الناشئ حافظ عبد الله المأمون من دولة بنغلاديش. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة الحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ما شاء الله تبارك الله. كانت هذه التلاوة للقارئ الناشع حافظ عبد الله المأمون وهو من دولة بنغلاديش، وقد فاز في مسابقة أصغر حافظ على مستوى العالم التي أقامتها الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم في شهر رمضان الماضي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظه بحفظه وأن يزيده من فضله. مع القرآن. إلى الفقرة الأخيرة في هذه الحلقة مستمعينا الكرام، وهي فقرة القراءات العشر، ومعنا فيها قراءة للشيخ حسن محمد صالح وهو إمام وخطيب بمركز إسلامي في أمريكا. هو من مواليد مصر ودرس القراءات العشر في معهد القراءات، كما أنه تخرج في كلية علوم القرآن وهو صاحب صوت ندي وقراءة خاشعة. هنا تلاوة له من سورة النبأ وحتى سورة المطففين، يقرأ برواية ورش عن نافع. ابتدأت سورة النبأ بالإخبار عن موضوع القيامة والبعث والجزاء الذي تساءل عنه كفار مكة، ثم تدور السورة حول الأحداث التي تقع يوم القيامة وإثبات البعث والنشور بالأدلة أما سورة النازعات فهي صورت يوم القيامة أيضا وحال المشركين يومئذ، كما تناولت قصة موسى عليه السلام مع فرعون. أما سورة عبسة فقد ابتدأت بذكر قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابي عبد الله ابن أم مكتوم رضي الله عنه، وما تحمله من العبر الكثيرة، كما تحدثت عن جحود الإنسان وكفره بربه مع كثرة النعم. أما سورتي التكوير والانفطار فهي تركز على تصوير يوم القيامة بذكر الانقلاب الكوني الهائل الذي يحدث فيه، وتحدثت سورة المطففين عن الذين يغشون الناس في الكيل والوزن وذكرت عقابهم، وتناولت الحديث عن حال السعداء والأشقياء يوم القيامة. إذن من سورة النبأ وحتى سورة المطففين وبرواية ورش عن نافع نستمع إلى هذه القراءة للشيخ حسن محمد صالح. من القراءات العشر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجناتنا الفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا